شعار اللقاء بين المؤمنين وشعار المودة، وأن تلقى أخاك تلقاه في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، في النادي، في الطريق، أنك تعلن له الميثاق، ميثاق الشرف، والكلمة الأولى وعنوان الكتاب تقول السلام عليكم ورحمة الله. إن معناها بيننا حب، بيننا ولاء، بيننا ميثاق، بيننا مودة، معناها بيني وبينك عهد ألا أذيك، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم الشق من السلام، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنت تقول للمؤمن وتقول لأخيك، ترى أنا رفعت الراية البيضاء، ترى بيني وبينك عهد وميثاق ألا أذيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي ميثاق شرف أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، هي كلمة بركة ينبغي أن تكون في أول لقاءاتنا، ولا نسمح لأي ثقافة تلغي السلام عليكم كما يفعل بعض الناس ممن جهل بالشريعة أو ممن تأثر بغير المسلمين فجعلوا مكانه أهلا وسهلا أو صباح الخير أو كيف حالكم، هذه تأتي بعد. أما نحن لن نتنازل، كل مسلم ومسلمة ينبغي أن لا يتنازلوا عن هذا اللقب الشرعي، هذه الجملة المفيدة الواضحة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان من حسن الطالع أن تحمل قناة إقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم في هذا البرنامج، ليصل كل قلب مؤمن، لأننا نخاطب البيض والسود والحمر، نخاطب كل الناس بهذا المفهوم، لنقول للجميع السلام عليكم، نحن إخوانكم. أنا وأبو أسامة من هذه الأسرة الكبيرة، يقول الطنطاوي نحن أسرة كبيرة أفرادها كل مؤمن خير، نحن جمعية كبرى طرفها يبدأ طرفها من أبي ذر وأبي الدرداء والطرف الآخر عند أبي محجن الثقفي، نحن مؤسسة وجماعة بل جامعة فينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ففي مدرسة رمضان ندخل عليكم وأنتم قد صمتم وضمئتم من أجل الواحد الأحد، وأنتم تعبتم وأنتم، ولكن التعب في مرضاته خير وبركة، كما قال أبو الطيب إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. ويكفي أن سوف نواصل معكم إن شاء الله 30 جلسة وثلاثين سمر وثلاثين بطاقة مع أبي أسامة، لنقدم للقلوب المطمئنة الصادقة كلمة السلام لنفعلها في حياتنا. أحسنت، بارك الله فيك أبا عبد الله. الحقيقة يعني أنا لما تم اختيار السلام عليكم عنوانا للبرنامج، وعلم بعض الإخوة بعضهم بهذا اللهجة أبا عبد الله، قال لي السلام عليكم، يا أخي هذه كلمة يعني كل الناس يقولونها. قلت له يا أخي ترى نحن أحيانا لا نعرف القيمة الحقيقية لما عندنا، فكلمة السلام عليكم لها ظلال وأبعاد ولها إيحاءات عجيبة، بل إن من عجائب ما رأيت أن بعض الكتاب النفسيين الغربيين يؤكدون أنك حينما تبدأ الإنسان بالمسالمة تقول له عبارة مفرحة، تبتسم له ابتسامة جميلة، فإنك بذلك تربط ما بينك وبينه من خيوط المودة التي تطمئنه. فأنا أقول سبحان الله، أنا أتأمل السلام عليكم، ليس هنالك عبارة يمكن أن يطمئن إليها السامع مثل عبارة السلام عليكم. ولعلك تعلم أبا عبد الله أن من معاني السلام الحياة، فكأنك تقول الحياة لكم وأنت تقول السلام عليكم، والله سبحانه وتعالى هو السلام، منك السلام وأنت يا رب السلام. فهنالك قضية أبا عبد الله أنا أريد أن أبين للأخوة المشاهدين، تسمح لي أنا في هذا البرنامج مع الأخ الكريم وصديقي العزيز الشيخ عايض ترى مشارك ومقدم، لأنه أنا أدرب في الإلقاء، فالمقدم إذا كان مقدما فقط واستأثر بأي كلام مع الضيف هذا يعد عيب في الإلقاء في التقديم، لكن أنا أريد أن أبين أن بإلحاح منك أبا عبد الله أنه يعني ترغب أن أشاركك في بعض الأشياء وإلا فيما تقول الخير والبركة. هنالك قضية الجانب الشرعي في السلام، أنت ذكرت أن بعض الناس يستغني ببعض العبارات الحديثة وبعضها تكون عبارات أجنبية كما تعلم عن السلام، مع أننا الذي نعرف، وأنا أريد أن تؤصل هذا من الناحية الفقهية شيخ عايض، أننا نعرف أن السلام سنة وأن الرد واجب، ولهذا لا يسقط الرد، لا يسقط الواجب بأي عبارة أخرى غير عبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. فيمكن أن تتحدث في هذا الموضوع بارك الله فيك، لأن ترى في بعض الناس، وأنا أتكلم عن تجربة سأقول لك بعد ما أتكلم، يتضايق من كثرة السلام. نعم. أما السلام فأتى به صلى الله عليه وسلم وأوجبه على الناس، وكما تفضلتم فإن أهل العلم قالوا السلام سنة بذله للناس والرد واجب. ولهذا من المعاني قبل ما ندخل في هذه المسألة أن السلام هو نزع فتيل الحرب والعداوة والعدوان والكراهية، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فكل من ألقى السلام أو تقبل السلام فهو عهد ميثاق ألا تخون بعد ذلك. حتى نص بعض الفقهاء يقول لك إذا سلمت على رجل فإنه يحرم عليك أن تقاتل أو أن تغدر به لأنك أعطيته العهد والميثاق وقبل منك العهد والميثاق فقالوا عليكم السلام ورحمة الله. أمر آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل قال أدخل قال صلى الله عليه وسلم رجل معه وهذا في سنة أبي داود أخرج إليه وعلمه الاستئذان، قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم ورحمة الله أدخل. وكان صلى الله عليه وسلم في المجلس يعلم الناس ويفصل هذه العبارة. دخل رجل فقال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام عشر. فدخل ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قالوا عليكم السلام ورحمة الله عشرون. فدخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فبينا صلى الله عليه وسلم أنه لكل جملة عشر حسنات، فلا تتنازل عن الحسنات ولا يعني لا عليك أن تطمع ولا تزهد في الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه لا يقبل في الإسلام شعار آخر غير هذا، ولهذا كان الأئمة يقولون إنك إذا سلمت على غير المسلمين فقل السلام على من اتبع الهدى، وقد نص عليه النووي إلى درجة يقول إنه لا يؤخذ بلفظ آخر حتى إذا يعني مثلا أهلين أهلا ومرحبا أهلا وسهلا، نعم هذه لا تقوم مقام السلام إلا بعد السلام، لا تقوم بعد السلام. نعم. ومن فعل ذلك فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تفضلتم الآن السلم العالمي يشتقون من كلمة السلام، السلام العالمي والسلم العالمي والمعايشة السلمية والتعايش السلمي، بينما الإسلام سبقهم وأتى بذلك وحي من السماء وهي تحية أهل الجنة. لكن العجيب كيف يتخلى المسلمون عن هذا الشعار المقدس الخالد، الكلمة المباركة الذي الآن المجلس الأمني يشتق منها بس فقط عبارة في مداولات فيما بينه، فكيف وقد أخذناها جميعا؟ حتى إن الملك لو مر بالرجل البسيط في الشارع عليه يقول السلام عليكم، وقد بين أن حكام ذلك عليه الصلاة ولو سلم عليه لوجب عليه أن يرد. ولذلك صلى الله عليه وسلم احتفى بهذه الكلمة، قال يسلم يكفي من الجماعة واحد ويرد عنه واحد، ويسلم الماشي الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على الجالس، والواحد على الجماعة والصغير على الكبير. فجعل لها صلى الله عليه وسلم أحكاما، وعاش صلى الله عليه وسلم بنفسه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وكان يرد حتى أنه مرة سلم عليه صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الحائط فتيمم تقديسا لكلمة السلام، وهذا في السنن. قال لم ثم قالوا عليكم السلام ورحمة الله، إنه لم يمنعني من الرد عليك إلا أني غير على طهارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وسلم عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو في الصلاة من حديث ابن عمر، فقال بيده صلى الله عليه وسلم هكذا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، قيل في الفريضة والنافلة، يعني يعوض يقول للمسلم تراني في صلاة، وقالوا إن إشارة تسليم، وقال الشافعية أن تكفي هذه للقيام بها. قالوا بعض أهل العلم يرى أن السلام كما تفضلتم وهو القول الراجح أنه واجب الرد، ولذلك تشير في الصلاة تراني في صلاة وقد أشرت إليك بالإشارة فكأنها رد السلام، وكأنها رد السلام، أو أنني مشغول بالصلاة فلا أستطيع أن أرد، مشغول بالصلاة. فهذه من قداسة هذا الكلمة، وذلك أدعو أجيالنا، أدعو شبابنا، أدعو الناس أن يفعلوا هذه الكلمة، حتى إن من السنة إذا سلم الإنسان وأراد أن يقوم من المجلس أن يودع الناس أيضا بالسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسلم ثلاثا حتى يسمع منه ويكثر التبريك ويكثر الخير. أتى يزور سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال سعد بن عبادة لابن قيس لا ترد، دعه يسلم علينا كثيرا. فكانوا يردون فيما بينهم، فما سمع صلى الله عليه وسلم الرد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بهدوء، قال لا ترفع أصواتكم، دعه يسلم علينا كثيرا طلبا للبركة. فلما سلم الثالثة ردوا قال يا رسول الله والله ما منعني إلا أن أستزيد من هذه البركة ومن سلامك على بيتنا، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأنا معك أبو أسامة نقول جزا الله حبيبنا ونبينا عن كل مسلم وعن كل مؤمن خير الجزاء، وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل. بارك الله فيك. لعلنا نذكر في هذا المقام الشيخ المسيء صلاته، يعني وهذه من العجائب الحقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يعيد الصلاة فذهب فجاء فسلم فرد عليه السلام وقال صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات وهو يرد عليه السلام. سنتواصل في الحديث عن هذا الموضوع الجميل، وسيعلم الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات فقط من باب التذكير أن كلمة السلام عليه كلمة ذات بعد عجيب من الناحية الروحية، من الناحية الثقافية، ومن الناحية الشرعية. معنا الآن أبا عبد الله اتصال من أحد الإخوة المشاهدين، الأخ ناصر من السعودية، تفضل حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار بإذنه تعالى. آمين، جزاك الله خير. أخي الكريم مقدم البرنامج أحييك وأحيي طاقم البرنامج وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبارك، وأيضا التحية موصولة لشيخنا وحبيبنا عائض بن عبد الله القرني الذي أشهد الله على محبته وأدعوه لزيارة محافظتنا محافظة الخرمة، لأن الكثيرين هنا متشوقين له، ونرجو أن يأتينا في هذه المحافظة ليلقي محاضرة في هذا الشهر الكريم، فالكثير هنا يسأل عنه ويرغب في رؤيته. دكتور عايض، طبعا أنا لدي فقط ثلاث نقاط. تفضل. النقطة الأولى، هناك للأسف تفضل ترى هو الدكتور الآن ما يسمعك الإخوة، ليتكم يعني تعيدون النظر في مسجد نأخذ، لأنه ما نسمع ترى ما نسمع. طيب تفضل أكمل أنا مع الدكتور نأخذ الأخ، لأن الأخ ناصر صوته غير مسموع. نعم. وهو يقول كلام خاص موجه إليك الشيخ عايض، هم للخرمة. نعم. ويقول أنه يدعوك إلى الخرمة لأنه يود أن تزورهم وأن يسعد بزيارتك، فإن شاء الله الأخ ناصر لعلنا نعود معك يا أخ ناصر بعد ما يتجدد موضوع الصوت عندنا هنا. إذن أبا عبد الله نعود إلى موضوع السلام حتى إن شاء الله نتلقى الاتصال من أخ ناصر أو من غيره. موضوع السلام، قضية تكرار السلام، يعني أنا مثلا أضرب لك مثلا، كنت مرة في السوق وذهبت ثلاث أو أربع مرات، من مررت برجل كان جالسا، فكلما مررت به بعد ما أغيب عنه دقيقة أو دقيقتين أسلم عليه. المرة الثالثة قال يا أخي تراها طولتها يعني بهذا النص، فجلست أبين له، قلت يا أخي ترى يعني من السنة أن إذا فصل بين الرجلين المسلمين شجر أو حجر أو حائط ثم التقيا بعد ذلك أن يسلم أحدهم على الآخر، وبعدين ترى حسنات لك وحسنات لي. قال والله شفتها كثرت يعني، وبعدين يقول لعلمك ترى يمر علي عشرات الناس في هذا المكان ما حد سلم علي. نعم. فهذا لو أردنا أن نشير إلى هذا الموضوع، لأنه ترى يعني أنا كما أعرف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينزل إلى السوق أحيانا. نعم. لا ليشتري شيئا وإنما ليسلم على الناس وليذكر وليعظ. فتفضل. كما في شريف علمكم من السنة كما نص عليه الصلاة والسلام، قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال عمار ثلاث توجب لك الود في صدر أخيك وهي من الإنصاف، وذكر منها السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فينبغي علينا أن نكرر وأن نستمر على هذا. بالمناسبة بين قوسين، هذه ليست من الإسرائيليات بل هذه واقعة، وقد أخبرني بعض المشايخ بها. يقول كان في منطقتهم رجل مشهور بالنزق والحدة وضيق الصدر، وكان بيته في طرف القرية. نعم. وجار له ينزل إلى المزرعة ويعود دائم في عمل وفي شغل، ويأتي بغنم ويذهب، فيمر على هذا الحاد الحفيف الغضوب فيقول السلام عليكم ورحمة الله، قال عليكم السلام، رجع وسلم عليه ونزل وسلم عليه ورجع وسلم عليه، قال يوم جاء صلاة العصر قم يا هذا الرجل وادخل على ذاك في بيته. وتعرف المنطقة بعض المناطق عندهم طلبة، إذا اشتدت الطلبة هذه أقصى شيء أنك ترمي غترتك بين يديه. نعم. قال فرمى غترته بين يديه، طلبتك طلبة أنك تعفيني من السلام، لأني من الصباح ما اشتغلت إلا بالرد عليك، وإن كان ولا بنقل من البيت. فهذا من نزق. نزق وإلا صحيح. لو تعلم السنة كما تفضلت كان حمد الله، لأنه في ذكر ولأنه في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه اتبع يعني قصد الملائكة أجر. تشارك أجر. نعم. أمر آخر أن بعض الصحابة كما تفضلت، أبي بن كعب وابن عمر كانوا ينزلون أصلا، يقول والله ما نزلنا لنشتري من السوق شيئا، لكننا نسلم على الناس ويردون علينا. الله. فكيف جميل. كيف يعني تمات هذه السنة حتى أني أنا أنزل في الأسواق حال المكتبات تصدق إذا سلمت أنت تقول إيش، يعني بعضهم يقول مثل معرفة. صح. وهل عرف أن الرجل لأنه سلم، لأن أصبحت السنة غريبة. الله. فالواجب أن هذا موضوع سنتناوله بشيء بالتفصيل أبا عبد الله. نعم. لكن ليكن بعد هذا الفاصل. نعم. لأن عندنا نقاط كثيرة في موضوع السلام. إخوة المشاهدين الآن مع فاصل، ثم بعد ذلك نتواصل معكم بعد الفاصل إن شاء الله. إخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد بدأنا الحديث عن تحية الإسلام السلام عليكم، وهي أيضا عنوان هذا البرنامج الذي نسعد بلقائكم فيه مع أخينا الشيخ عايض بن عبد الله القرني. الشيخ عايض، كنا نتكلم عن قضية السلام وتكرار السلام، لكن دعنا حتى نتناول الموضوع من أبعاد مختلفة. أنت أشرت قبل قليل إلى موضوع السلام العالمي واشتقاق الكلمة من السلام، وكما تعلم يعني قضية السلام العالمي هذه قضية الآن شائكة، فيبدو لي أن الدين الإسلامي هو الدين الذي يحمل المعاني الحقيقية للسلام قولا وفعلا، لأن السلام العالمي كلمة شائعة وكلمة منتشرة، وجميع الدول التي تشن حروبا على عالمنا الإسلامي ترفع شعار السلام العالمي، لكن أين هذا السلام العالمي؟ كيف نستطيع أن نبلور هذه الفكرة؟ وأيضا كيف نستطيع أن نواجه هذه المصطلحات؟ لأنه أنا وجهة نظري أبو عبد الله والكلام لجميع الإخوة أن المصطلحات المشاعة إعلاميا لها رسالة خاصة، فعندما هم يقولون نحن نريد السلام العالمي فكأنما يخدعون من يستمع إليهم وأنهم يرغبون فعلا في السلام العالمي، بينما السلام الذي ينادون إليه سلام يحقق مصالحهم، يحقق استقرارهم. أنا أتكلم عن واقع نعيشه جميعا، فكيف نستطيع أن نبلور هذه الفكرة بشيء من الوضوح ونؤكد للناس أن السلام الحقيقي هو الذي أمرنا به الإسلام، خاصة وأن تحيتنا هي السلام عليكم. نعم، وقفات سريعة، مثلا الرجل الذي حدثك يا أبا أسامة وقال كيف ماذا تريدون تتحدثون عن السلام عليكم وهي معروفة مشهورة. أنا كنت أتحدث مع بعض المشايخ قال صدق أنها بحاجة هذه الكلمة إلى كتاب ضخم كبير. صحيح. أمر آخر، لماذا اختير في الإسلام السلام عليكم؟ والآن العالم يتنادى الآن في آخر العصور بالسلام العالمي التعايش السلمي كما تفضلتم، بينما اختير لم يقل البركة عليكم أو العلم لكم أو الذكر أو نحو ذلك، إنما اختير نفس السلام، لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان في نفسه ولا في أسرته ولا في الناس إلا بالسلام. فنحن سبقنا العالم، كل العالم أصبح عندنا السلام، الميثاق هذا اللي حدثنا العالم به. نعم. العالم الذي يحتل البلدان الآن والذي يقتل المساكين والأطفال والذي يعني يأخذ ثروات الآخرين. نعم. ينادي بالسلام العالمي، بينما نحن في الإسلام جعل هذا من الشعيرة، جعل هذا من الذكر في المسجد في البيت في كل مكان. فلماذا ما سألنا أنفسنا ووقفنا وقفة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنا هذا اللفظ العظيم من بين المفردات في الشريعة وجعله يتكرر علينا في كل مكان؟ طفلك هو يدخل عليك يقول السلام عليكم، ومن السنة إذا ما سلم ومن الأحسن تقول أعود وتربيه بالتي أحسن تقول سلم بارك الله فيك، عد إلى من الباب تعال قل السلام عليكم ورحمة الله، حتى لو قل صباح الخير يا والدي قل فضلا وكرما عد يا ابني وسلم علينا. ابنتك تأتي من المدرسة وتقول كيف حالكم قل لا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. نعم. الزوجة وأنت تدخل المنزل قبل ما هذا، وهذا معلومة لديكم، لكن عموم المسلمين في, في, في, في التغريب الذي الآن يمارس ضد صحيح. المسلمين الآن في استلاب الهوية الثقافية والدينية والشرعية، ينبغي أن نقف على المصطلحات الشرعية، نكون يعني جنودا ورسلا ورسل خير للناس ونقول هذه شريعتنا. الله. الناس الذين يستفيدون العالم إنما استفادوا من هذه من بعض هذه الكلمات. وتصدق بالمناسبة دكتور عبد الرحمن وسلامي يعني شكرا للجميع، أني لما كنت في ألمانيا كان هناك دكتور يعني أوشك أن يسلم أو قريب من الإسلام، دكتور طبيب في الركب. نعم. أني يقول أني أكرر معاني قل هو الله أحد في اليوم، وأنا أهدالي رجل سعودي مصحف وعنده مسبحة ودلة هنا ويحب، وأقولني حتى أعطوني رمال من هناك من الجزيرة وقلبه يتوق فيطلب عن السلام عليكم إذا سلمنا، ويرد بلكنته الألمانية ويقول هذه من أحسن الكلمات. يا سلام. فانظر إلى القوم كيف هم يطلبون لهذه الكلمات ويريدون يعني شعر السلام، حتى نعلمهم مثلا مسافر وأنتم أيضا يحصل لكم هذا، وتقول ترى السلام عليكم ترى عهد وميثاق حتى الغير، إذا كان السلام عليكم والسلام على من اتبع الهدى ترى معناها إشاعة الطمأنينة أنكم تأمنون ونأمنكم، ونحن نبدأ بالسلام ويرد علينا. بالمناسبة أنا أذكر صديق لنا كان أمريكي جاء للدراسة في كلية الشريعة وأنا كنت في سنة أولى كلية اللغة العربية، فأذكر أن مما قال لي هذا الرجل، وكان علاقتي بقوية واستشهدت به في أكثر من موقف في غير هذا، لكن مما قال لي إن مما رغبني في الإسلام كثرة تكرار السلام علي من مجموعة من الأصدقاء في أمريكا، يقولوا كنت أسألهم ما معنى الكلمة، يقول فلما شرحوا لي الكلمة أحسست أنني أمام دين عظيم. يعني هي الكلمة مثل ما قلت ليست تقليدية. في كلمة جميلة لعمار بن ياسر أريدك التعليق عليها أبا عبد الله. عمار بن ياسر مما روي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن إذا جمعهن الإنسان جمع الإيمان، الإنصاف من نفسه، والسلام على العالم، والإنفاق من الإقتار. لاحظ معي ما أروع هذه الثلاث، كيف يمكن أن نبلور؟ لاحظ معي السلام على العالم. صدقت. أي نعم. هذه الجملة أتى بها البخاري تعليقا في الصحيح عن عمار، وهي من أحسن الكلمات على الإطلاق، والذين يكتبون في الأدب يأتون بها. والقاسم المشترك في الكلمات هذه هو النفع المتعدي للآخرين، السلام على العالم، كل العالم، حتى أن مجاهد في التفسير وقولوا للناس، في قول سبحانه وقولوا للناس حسنا قال كل الناس. فينبغي أن نقول لكل الناس حسنا، إذا كان الله عز وجل يرسل موسى وهارون ليفعل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو من هو في الطغيان والعدوان، فكيف بمن يمكن نمد بينه وبين جسور، قصدي غير المسلمين، وعندهم عقل وعندهم إنصاف، ويمكن أن نتعايش معهم تعايش سلمي. فقول عمار بدل السلام من العالم من أجمل الكلمات عموما وشمولا لكل إنسان يعيش على هذا الكوكب، كل من يدخل في مسمى العالم ينبغي أن نبذل له السلام بقدر، حتى أن الرسول عليه السلام يقول اسلم تسلم، واختار هذا العبارة لما أرسل لهرقل، اختار هذا العبارة يقول أنك إذا أسلمت سلمت، وهو من معنى السلام، وهو الذي يريده عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام لم يأتي يعني يبادئ الناس بالعداوة أو بالكراهية أو القتل. وأنتم تذكرون في شريف العلم أنه لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لخيبر يناجز اليهود، رأى صلى الله عليه وسلم علي وإذا هو جاهز المقاتلة والمصاولة ورأى السيف ورفع الراية، قال يا علي ادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهو الذي بنفسي بيدي لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لكم حمر النعم، بمعنى أن في سلام وفي مجال أنك تسمع الحجة، ونريد أن يهتدي نحن من مصلحتنا أن يؤمن الناس، لكن أن نبدأهم بالسلام وأن نفعل هذا. الجملة الثانية قوله والإنصاف من نفسك، وهذا عزيز في الناس، وهذا ترى يدخل في معاني السلام. طيب معنا بعض الاتصالات، تفضل. الثالث والإنفاق من الإكثار هو تعدي للنفع العام حتى ولو كان قليلا، فمعنى أنك تحب المشاركة وتحب أن يدخل معك المؤمنون. وإن الذي حتى يقول وإن تمرون عافي إنائك الشركة وأنا أمرون عافي إنائي واحد، ينبغي أن يعني يصل خيرنا للناس وأن نعفي الناس من الأذى، وهل خلق بذل الندى وكف الأذى. الله أكبر، أحسنت، بارك الله فيك. إذا نحن أمام معاني سامية لهذا الموضوع، سنتواصل في الحديث عنها أبا عبد الله، لكن معنا الآن بعض الاتصالات من الإخوة الكرام. يبدو أن معنا الأخ سعيد من الأمارات أظن، أليس كذلك؟ السلام عليكم. طيب تفضل يا أخ سعيد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا دكتور. يا أهلا وسهلا بك. الله يحفظك إن شاء الله. وإياك دكتور رائد كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخوك صغير سعيد الركن. يا مرحبا. يا مرحبا، حياك الله سعيد. الله يحفظك إن شاء الله. والله احنا في اشتياق لرؤياك ان شاء الله. بارك الله فيك، تفضل يا اخ سعيد، يعني عجلنا من اجل الوقت ان شاء الله. اذا لديك شيء لاحظ تفضل. دكتور عبد الرحمن، كنت حابب منكم لو تركزون على النقطتين اللي هي خاصه بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل وسلم. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. جميل. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول من علامات الساعة أن يسلم الرجل على خاصته ولا يسلم على العامة، فهذه فشت بين المسلمين للأسف. وكذلك أن من علامات سلام اليهود أو النصارى باليد والتلويح باليد، ولذلك لا نرى المسلمين في الوقت الحالي يعني يلوح بيده من النافذة، يلوح بيده لكن لا يسلم. أحسنت، فهذه أحدث لو تطرقت لها. جزاك الله خير، شكرا لك يا سعيد. وإياكم جزاء. وقد سمع الشيخ هذه الإشارات، وإن شاء الله نتحدث عنها بما نستطيع بإذن الله. شكرا لك أخ سعيد. وقبل أن نعود أبو عبد الله للحديث عن هذه النقاط التي ذكرها أخونا سعيد من الأمارات، عندنا الآن فاصل نأخذه ثم بعد ذلك نتواصل بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وكنا قد انتهينا عند حديث الأخ سعيد من الأمارات، وسنأخذ الآن اتصال آخر من الأخ أبي عبد الله من السعودية، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتحدث عن ما طرح. تفضل يا أخي الكريم الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي على الشيخ ابن قرني بالخيرات. عليك يا دكتور عبد الرحمن الأشناوي، سلمك الله. أود أن أطرح نقطة مهمة حقيقة، ألا وهي الابتسامة مع السلام. حقيقة نفقد عندما يدخل إلينا الشخص في المقاهي أو يدخل إلينا في أي دائرة من الدوائر في الابتسامة، حقيقة هذه الابتسامة تشعر النفس بسعادة والإطمئنان والسلام أيضا. صحيح. حقيقة هي عدم الغضب. جميل. في موضوع آخر غير الابتسامة يا أخ عبدالله، لأن فعلا هذا موضوع مهم وإن شاء الله سنتناوله. نعم. بالتفصيل. أيضا أود أن يعني السلام مع الأجنبي الإنسان الكافر عندما ندخل في أحد الأماكن المخصصة عند تواجدهم السلام عندهم. نعم. طيب طيب يا عبد الله بارك الله فيك. طيب أبشر أبشر إن شاء الله سنتناول هذا الموضوع بالتعليق إن شاء الله تعالى. طيب أبا عبد الله، نحن الآن أمام بعض الموضوعات التي طرحت، سنعود إلى بعض موضوعاتنا حتى لا نقطع التسلسل الموجود لدينا، لكن هذا ما دامت في إطار السلام عليكم. الأخ سعيد من الأمارات تكلم عن قضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وأيضا أشار إلى أنه من علامات الساعة أن يسلم الرجل على خاصته، ومعنى هذا أن السلام يبدأ ينحصر فلا يصبح عاما كما قال عمار بن ياسر بذل السلام للعالم. أيضا قضية التلويح باليد، وهذه مسألة كما تعلم فيها كلام للعلماء، هل يغني التلويح باليد عن السلام أم لا يغني، أم لا بد أن يرافقه النطق بالسلام؟ فليتك تتكلم في هذا الموضوع أبو عبد الله. هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة، وفي لفظ لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. نعم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. نعم. فالسلام هو بداية مد جسور المحبة. الله أكبر. قبل أن يريد الإنسان يصنع صداقات مع الناس عليه أن يبذل السلام لهم، وعليه أن يكون مسلما دائما وأبدا، وسوف يأتي معنا. لكن السلام المصحوب بالمحبة بالبسمة بالود، وليس الذي يسلم يعني أنها أخذ عادة ولا يستحضر معنى هذا السلام، أو يسلمه يعني عبوس الوجه ولا حد ذلك. الثاني من القضايا، نعم، القضية أن يسلم على خاصته الخاصة، وهذه في حديثا يقبل التحسين أن سلامهم في آخر الزمان على الخاصة، سلام الخاصة وترك سلام العام، يعني أنه على المعرفة. هذا وقع الآن، فإن غالب الناس الآن لا يسلم إلا على من يعرف، يعني يمر بالألوف من الناس، لكن إذا عرف فلان سلم عليه. أما البقية فيذهبون ويأتون، وأصبح الآن كما قلت من الغريب أنك تسلم على الناس، أصبحت السنة هي الغريبة. صحيح. الآن. نعم. وأصبح مخالفتها هو السائد يعني المعروف بين الناس، وما صحيح. ذلك إلا جهل الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام أيضا بتلويح باليد، هذا في تفصيل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري مر بنساء وكان بعيد صلى الله عليه وسلم، فسلم ولاح بيده، لوح صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. قال أهل العلم: لا يستغنى بالتلويح باليد عن السلام. نعم. لكنك إذا بذلت السلام وأشرت بيدك، لمعنى كان يكون أصم أمامك لا يسمع اللفظ، أو كان الإنسان بعيد، أو كان هناك في المكان ضجيج ولا يعرف أنك سلمت، أو الإنسان في سيارة أو سيارة ونحو ذلك. نعم. فالأمر واسع، بشرط أن تذكرنها باللفظ المعروف الشرعي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، بارك الله فيك. طيب المعنى ما ذكره الأخ أبو عبد الله من السعودية، الابتسامة مع السلام، وأيضا السلام على غير المسلم. لكن بعد أن نأخذ اتصال من الأخ بدر من السعودية، تفضل أخ بدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلام أنت بخير، مبروك عليكم الشهر. حياك الله، كل عام طيب. الله يسلمك. أنا عندي سؤال وعندي طلب من الشيخ هايب. تفضل. أول سؤال اللي هو دائما أسمع المؤلف، ما أدري من هو المؤلف، يعني قال المؤلف. ثاني شيء طلب ودي برقم الشيخ هايب. طيب إن شاء الله لعل الأخوة في بإذن الله يعطونك الرقم. وبالنسبة لقال المؤلف هذه حد سنتحدث عنها. جزاك الله خير، هذه ذكرني يا شيخ عايض الأخ في معنى اتصال آخر ولا نتواصل. ذكرني بطرفة يقال إن رجل يسمع في الأخبار دائما الجدير بالذكر، وهو فيقول: ما من شخص ذكر في الأخبار إلا وأنا أعرفه والتقيت به، إلا الجدير هذا بالذكر إلى الآن ما رأيته. فلعل هذا يذكرنا به قال المؤلف. طيب سنعود إلى كلام الأخ بدر، لكن الأخ أبو عبد الله تحدث عن الابتسام، وأنت تعلم وهو يعلم ونحن نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الابتسام في وجه أخيك صدقة. ابتسامك في وجه أخيك صدقة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان هو النموذج الأمثل والقدوة المثلى في هذا الموضوع، ولهذا يأتي إليه الرجل وعليه مهابة وهيبته كما تعلم العالم عليه الصلاة والسلام، ثم يرى إشراقة وجهه وابتسامته عليه الصلاة والسلام فيسرى عنه وينشرح صدره. فقضية الابتسامة فعلا هي الوردة التي يذبلها كثير من الناس بالتجهم في زماننا هذا. لعلنا نتحدث في هذا الموضوع أبو عبد الله. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الابتسامة صدقة تكتب عند الله صدقة جارية لهذا العبد ما دام يتبسم في وجوه المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هي ضبط الثلاث طلق وطلق وطليق وطليق. فهذه إذا لم تجد شيء بل أنت تقرنها دائما بالسلام، فأنت تقوم بكلمة لينة وتقوم بحركة جيدة، وهو المنظر الذي ينبع عنك أنك راضي وأنك تدفع هذا السلام بحب. ولهذا كان يقول كما تعرف البيت المشهور تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ويقول جرير بن عبد الله البجلي والله ما زال يتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهي حتى صار حب لي من الناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بالبسمة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول تقول عائشة إذا ضحك دخل علينا كان ضحاكا بساما. فلكن العجيب أن بعض الناس تعود على العبوس ولو لم يكن هناك أي شيء، لكن هو يبخل، هي نوع من العادة. نعم من العادة يبخل بهذا، ولو أنه لو اصطنعها في أول الأمر وعلم أنها صدقة. لأنك إذا لقيت إنسان وتبسمت في وجهه معناه أنك تشعره بالرضا وبالثقة وأن بينكم مودة ومحبة، لأن الظنون تأتي إلى القلوب. فإذا رأك وأنت مكفهر وعليك عبوس ظنا في الأمور ما وراه هناك مؤامرة هناك تربص، فبذل الندى وكف الأذى ووجه الطريق هذا من علامة أهل الإيمان وعلامة أهل الكرم. الكرم يعني الشاعر يقول أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديبه. والحقيقة هذه من الأشياء المهمة، قضية الابتسامة في من طرائف هذا الموضوع، لكن يبدو أن معنى اتصال فيه طرفة إن شاء الله تذكرها وأقولها في موضوع الابتسامة ناحية علمية تتكلم، ولعل الإخوة والأخوات لما يستمعون إلى هذه المعلومة العلمية يبتسمون حتى يقول لهم الناس هونوا علينا من الابتسام. معنا من الأخ من السعودية؟ الأخ أبو أمجد، تفضل يا أخ أبو أمجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير جميعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يمسيكم بالخير. شهرا مبارك عليكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. أنا ودي بس مداخلة بسيطة أشوفها وأود التعليق عليها. نعم. أنا أود التوجيه إلى بعض الأخوة الدعاء أحدهم وصححت معي، أحدهم خطيبا وداعية وعنده شهادة عليا في مجال الشريعة وفي ويحث الناس على السلام على، ولكن مشكلته في حكاية دائما مشغول. يعني عندما تتصل عليه تجد أن تسلم عليه افتقدته شيء دائما يتعذر بأنه مشغول أو لا يرد أو يرسل لك رسالة مشغول سأتصل عليك فيما بعد. لا يتصل حتى أنه في إحدى المرات كنت في إحدى المدن التي هو فيها حاول أكثر من مرة أتصل عليه فلم يجب، فاضطريت أني أكتب له رسالة أنا مقطوع ضاعت محفظتي وأنا الآن في الشارع مقطوع وأرجو الإسعاف. لما جاءت هذه الرسالة اتصل علي مباشرة قلت له والله أنا غير مقطوع ولا ضاعت علي محفظتي ولا شيء، ولكن أنا نبدأك درسا من وجد حيلة فليحتل. أيوه حتى إذا اتصل عليك أحد قد يكون مشغول قد يكون حصل له موقف قد يكون كذا. بارك الله فيك. طيب يا أبا أمجد وصلت رسالتك والموضوع مفهوم، وهذا ما في شك أن هذه من الأشياء التي يقصر فيها بعض الناس، وأنا أقول خاصة بالنسبة للإخوة الدعاة ومعي أبو عبد الله في هذا الموضوع، الإخوة الذين يتصدون لتعليم الناس ولتربية الناس وتوجيههم، من المفروض حقيقة ألا يتنازلوا عن هذا الجانب المهم، وقدوتهم في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان يقابل الناس بوجه متجهم، وكانت تأتي تسأله الجارية عن مسألتها فتأخذ به في أي طرق شاءت، ويعرض له الرجل بعدما تقام الصلاة كما تعلم يذكر له حاجته فيطيل الوقوف معه عليه الصلاة والسلام. والسعي في حاجات الناس عبادة حقيقة. فأبا عبد الله ليتك تعلق على هذه لأنه سنرجع لبعض الموضوعات، لكن هذا الموضوع مهم. أنا أريد في هذا تفصيل كلامك يا أبو أسامة وكلام الأخ السائل الكريم أبو أمجد إيه؟ مقبول، وهذه هو السنة، لكن لماذا ما نكون واقعيين؟ لماذا ما نكون صريحين؟ يا أخي تصور أن بعض الدعاة لو فتح جواله صدق يأتيها 1000 اتصال في اليوم و1000 رسالة. بالله عليك لو فتحت جوالك لكل الناس من الشباب والكبار والصغار والفتاوى ومن يسلم والقرابة ومن له شفاعة وشيء، هل تستطيع حتى الصلاة الفريضة تؤديها؟ معنى ذلك أنك سوف تكون سنتران وسوف تجيب على كل إنسان وسوف تتصل به وسوف لا يكلف الله نفسه خير الأمور أوسطها إلا وسعها. أما عند المقابلة فينبغي أنك تقابل وأنك تضيف وأنك تهش في وجهه. لكن يا شيخ أصبح كما تعرف أنت الجوال مشكلة أنها يقول لبعض المشايخ والله أغلقنا جوالاتنا والله ما استطعنا, يعني تسببنا في ماذا؟ في أغضبنا إخواننا, لأن معنى ذلك أن سوف لن نؤلف ولن نكتب ولن نحاضر ولن ننام. وكم الناس يا شيخ, كم المناطق, كم المدن, كم من يتصل, بعضهم يتصل ربع ساعة كيف حالكم عساكم طيبين والأخبار ما بتروحون إجازة السنة هذه. فالمسألة ينبغي أن يكون إنسان واقعي فيها ضوابط, إذا ضوابط شرعية أو يكون هناك وقت الاتصال أو نحو ذلك. أنا معه, لكن ينبغي أن نقدر أيضا أوقات الناس, أوقات المشايخ, أوقات الدعاء, لأنهم لا يمكن أن يكرهون الناس حسنت. وهم يدعون لهم. طيب أبو عبد الله خلنا نأخذ الأخ ناصر وبعدين سندخل في التفاصيل يعني تتوقف الاتصالات بعد الأخ ناصر. تفضل أخ ناصر, أظنه كان معنا ناصر قبل قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لن أطيل عزيزي مقدم البرنامج, وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق وجزاكم الله خير على هذا البرنامج. آمين جزاك الله. وشيخنا وحبيبنا الدكتور عائض بن عبد الله القرني, أشهد الله على محبتك يا شيخنا الفاضل, وأبعث إليك شوق ومحبة أهالي محافظة الخرمة. والله حملوني أمانة وأنا حقيقة أنقلها إليك عبر هذا البرنامج, أنهم يرغبون بقدومك إلى هذه المحافظة وإلقاء محاضرة في هذه المحافظة لعل وعسى أن نستفيد إن شاء الله. فضيلة الشيخ, أنا فقط لدي ثلاث نقاط وهي حول السلام عليكم. للأسف الشديد السلام الذي ينبغي أن يتم إفشاء بين الناس أن هناك بعض القنوات الفضائية والتي كثير من الأطفال ومن الشباب قد انساق ورائها. أنا وجدت طفل يقول يعني اقتداء بقناة اقتداء سيء يقول سلملم, يقوله لإخوانه سلملم يعني. فأنا الآن أسأل فوجدت هناك برنامج أعتقد أنه برنامج صادوه الذي يقدم في إحدى القنوات. فأنا يعني لهذه الدرجة أصبحنا يعني طيب. نأتي للسلام بهذا الشكل, هذه واحدة. أتمنى أيضا أن يوجه الشيخ رسالة للآباء الذين يجدون أبنائهم حينما يدخل عليه ابنه لا يقول السلام عليكم, وحينما أيضا يأتي هو لإبنه لا يقول السلام عليكم. طيب. فينبغي المسألة أن يكون السلام يا ناصر. شكرا جزيلا, الله يبارك فيك. شكرا يا أخ ناصر, والموضوع واضح يعني كنا نحن ممن سنتحدث عن موضوع السلام في المنزل ودور الآباء ودور الأمهات في تربية أبنائهم على مسألة السلام. وأيضا بالإمكان من أراد أن يتصل من الإخوة بعد الحلقة على الهاتف نفسه, فنحن بإذن الله في مجال أن نرد عليه أنا والشيخ عايض بإذن الله تعالى. أبا عبد الله, نحن مما تكلمنا فيه موضوع الابتسامة مع السلام, أيضا في نقطة في نظري أنها من المهم أن نتناولها قبل أن تنتهي وأن ينتهي وقت الحلقة, ألا وهي نقطة موضوع السلام على غير المسلم, وحبذا لو استعجلنا فيها فقط من باب البيان للناس, لأنه تعرف السلام لها ضوابطها الشرعية أيضا. فحبذا لو أشرت أولا أشكر أخ ناصر وأهل الخرمة وسلم عليهم وبارك لهم بالشهر, وأنا أتشرف أن آتيهم ولعل الله يكتب ذلك. أما النقطة السلام على غير المسلم فإنه العلماء يقال يحيى مثل أهل الكتاب وغيرهم السلام على من اتبع الهدى, أو لك أن تستخدم لفظ آخر لأنه لا يعطى هذا اللفظ سلام عليكم إلا للمؤمنين, أو فتقول أهلا وسهلا صبحكم الله بخير كيف الحال, مد جسور يعني وقولوا للناس حسنا. أما هذا فإنه بقيد كما فعل صلى الله عليه وسلم لما كتب الهرقل السلام على من اتبع الهدى, وهذا هو القول الصحيح من أقوالها الجميل. لكن أيضا حتى تكون الصورة أوضح, حينما يكون هنالك مجموعة من الناس فيهم المسلم وفيهم الكافر فهو الأرجح أنه يسلم السلام. عقد البخاري باب السلام على مجلس فيه خلاف من المسلمين والمشركين فإنه يأتي بالسلام الصحيح, السلام عليكم ورحمة الله. طيب أبا عبد الله, الإخوة الحقيقة ينبهون الآن إلى أن البرنامج قد انتهى, وأنا يعني أستغرب الحقيقة يبدو أن جلستنا مع بعضنا ومع إخوتنا الكرام يبدو أننا سنضطر الآن بالرغم من أن عندي عدة موضوعات يعني تتعلق بقضية التربية والتربية على السلام وإفشاء السلام, لكن لعل فيما أي موضوع أيها الإخوة المشاهدون وأخوات المشاهدات لا يمكن استيفاؤه, هذا أمر طبيعي. فهل هنالك تعليق في ولا خلاص انتهى؟ طيب الإخوة يقولون ما في وقت, طبعا نحن تحت أوامرهم في هذه المسألة. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات, لعل هذه هذه الحلقة التي بدأناها معكم قد فتحت بيننا وبينكم نافذة جميلة ومدت جسرا جميلا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على خير. شكرا للشيخ عايض وشكرا للإخوة الذين أسهموا في إبراز هذا اللقاء لكم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله.